البشر قلتها فيك لا شك انك تجرس القصايد ولا شك بالشيخان محتني ماريك حثك على الشيخان يا شيخ قايد تجل قصايد والشعر قلتها فيك لا شك انك تاج روس القصايد ولا شك بالشيخان محتني ماريك حثك على الشيخان يا شيخ قايد سمو اللي بعزه مربيك ود طبيبك ولدبي حاكم وقايد لو ينشدوا عن مني تشوف راضيك واكبر شرف شوفت تجلى النكايد يسلم سمو اللي بعزه مربيك ودبك ولدبي